لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: القصاص في الأطراف. وضابط ما فيه القصاص من الأطراف وما لا قصاص فيه أن كل طرف له مفصل معلوم، كالمرفق والكوع. مش زي ما احنا بنفتكر، زي ما احنا بنقول على الحتة دي ايه الكوع، لا، الكوع اللي هو ده هو الرسغ وده المرفق، ففيه القصاص. وما لا مفصل له فلا قصاص فيه، يعني عظمة مكسورة. ازاي هنضبط العظمة المكسورة دي؟ لا يمكن ضبط ذلك. إن لو هو قطع الحتة دي كلها يبقى ياخد دي ويبقى دي فيها حكومة. لا، برضو الضبط فيها غير ممكن. مهما كانت الجراحة ما نعرفش نظبطها زي عظم مكسور. مش الجراحات الحديثة دي كل حاجة، لا، الجراحات الحديثة لا تضبط ذلك. قال: وما لا مفصل له فلا قصاص فيه، لأنه يمكن المماثلة في الأول دون الثاني، فيقتص ممن قطع الإصبع من أصلها، أو قطع اليد من الكوع أو المرفق، أو قطع الرجل من المفصل، مفصل القدم، أو فقع العين، أو جدع الأنف، أو قطع الأذن، أو قلع السن، أو جب الذكر، جبه يعني قطعه، استأصله، أو قطع الأنثيين، قطع الخصيتين. شروط القصاص في الأطراف. ويشترط في القصاص في الأطراف ثلاثة شروط: الأول الأمن من الحيف، حيف يعني الجور، يعني ما يقدرش يزبطها تقوم تزيد. الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل، أو يكون له حد ينتهى إليه، كما تقدمت أمثلة ذلك اللي فاتت ده. فلا قصاص في كسر عظم غير السن، لأن السن يمكن ضبط الإيه؟ الكسر فيها. ازاي؟ بالبرد، لانها باينه، هي عظم بارز، فلو اتبردت هتجيب زي الايه، زي اللي اتكسرت. قال: ولا جائفه، جائفه جرح وصل الى الجوف، الجوف دي تشمل البطن بما فيه الجهاز الهضمي، الجهاز البولي، المثانة، المبيض الرحم عند المرأة، ويشمل الرئة، لأن الرئة أيضا من الإيه؟ من الجوف. واحد ضرب واحد في بطنه وبعدين شفي، لم يصب، يعني لم يقتل بذلك، يبقى هذه الجائفة لا يمكن القصاص فيها، تجب فيها الدية. قال: ولا بعض الساعد، لأنه لا يؤمن الحيف في القصاص في هذه الأشياء. عشان نكسر عظم مستخبي أو نحاول ندخل لعضو داخلي، الأمر ده لا يمكن ضبطه. قال: المماثلة في الاسم والموضع، فلا تقطع يمين بيسار، يعني هو قطع شمال واحد، اللي تساويها ايه؟ الشمال. طب الراجل ده ايده الشمال اصلا مقطوعه، ما نقولش نقطع اليمين لان هو ما قطعش اليمين، هو قطع ايه؟ الشمال. قال ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر، يعني لو ما توجدتش ولا عكس لعدم المساواة في الاسم، وأيضا الوظائف مختلفة. قال ولا يؤخذ أصلي بزائد ولو تراضيا لعدم المساواة في الموضع والمنفعة، يعني هو قطع صبع واحد والتاني عنده صبع زيادة، يقول له طب اقطع ده بداله، لا هناخد اللي هو ايه الاصلي بس. قال ويؤخذ الزائد بمثله موضعا وخلقة، لو ده عنده صبع زيادة ده عنده صبع زيادة يبقى ايه، يبقى ماشي كده. الشرط الثالث استواء طرفي الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، فلا يؤخذ عضو صحيح وعضو أشل، يعني واحد إيده مشلولة وقطع بإيده التانية يد واحد أو تسبب بها بأي طريقة كان، ولا يد صحيحة بيد ناقصة الأصابع، يد صحيحة هو قطع إيد ناقصة الأصابع، ما يقدرش يقطع الجزء ده إلا ما يقطع الأصابع، لو قطع الأصابع يبقى كده قطع يد صحيحة بيد شلاء أو يد ناقصة. قال ويجوز العكس، فتؤخذ اليد الشلاء باليد الصحيحة، لأن هو إذا أراد أن يفعل ذلك فله أن يقتص لأنه أخذ حقه ناقصا، المشكلة أنه يكون يأخذ حقه زائدا، لو زاد عن حقه فليس بحق. ملهاش وظيفة أو لها وظيفة مش كاملة. يعني اليد الشلاء دي ممكن يسند بيها، ممكن يتك عليها مثلا أو نحو ذلك. القصاص من جراح العمد. قال وأما جراح العمد فلا يجب فيها القصاص إلا إذا كان ذلك ممكنا، بحيث يكون مساويا لجراح المجني عليه من غير زيادة ولا نقص. فإذا كانت المماثلة، وهو سبق أن النقص يمكن إيه أن يحتمل، قال فإذا كانت المماثلة والمساواة لا يتحققان إلا بمجاوزة القدر أو بمخاطرة، يعني احنا بقول طب ما نضربه سكينة في بطنه زي ما هو ضرب سكينة، طب هتخش قد ايه كم سنتي، والخطر ده انت عديت ممكن هو ما ايه ما يعديش، فيكون ذلك فيه مخاطرة، كسر العظم عشان نكسر عظم من جوه هذا الامر ايضا فيه مخاطرة، ما نعرفش ايه اللي هيحصل. والحل ما يدخلش القصاص في الحالة دي، الحالة دي ما فيش قصاص، يبقى فيه الدية. قال او اضرار فانه لا يجب القصاص وتجب الدية، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القواد في المأمومة والمنقلة والجائفة. المأمومة الجراح التي الجرح في الرأس الذي يصل إلى أم الدماغ اللي هي الأغشية اللي إيه؟ لا الأغشية التي تغطي المخ. المنقلة اللي كسرت العظم ونقلته، زي كسر فيه انخساف، العظمة دخلت جوه عظمة الجمجمة. والجائفة قلنا الجرح الذي يصل للجوف، وهذا حكم ما كان في معنى هذه من الجراح التي هي متالف، مثل كسر عظم الرقبة يعني واحد عمدا زق واحد من فوق بيت عالي، قدر ربنا ان هو كسر في العمود الفقري وعاش. ماذا يعني يصنع في القصاص؟ ما نقدرش نظبط، ده ممكن يجيله يعني اضعاف مضاعفة في ذلك. قال والصلب اللي هو ده عظم الرقبة اللي هو العمود الفقري فقرات العنقية، والصلب اللي هو الفقرات الصدرية والقطنية والفخذ وما أشبه ذلك، والشجاج وهي الجراحات التي تقع بالرأس والوجه لا قصاص فيها إلا الموضحة إذا كانت عمدا. يقول الموضحة دي لأنه ما فيش خطر فيها، نعرف نوصل للإيه التي تكشف العظم، توصل لغاية الإيه عظمة الرأس. لا دي الشقة، ثم الباضعة، الشقة دي اللي بتشق الجلد، وبعديها الدامية، وبعديها الباضعة اللي بتقطع اللحم، وبعديها الموضحة. الموضحة دي اللي بتوصل العظم. يعني احنا برضو دايما على فكرة التقارير الطبية فيها مشكلة ضخمة جدا، ان هم بيوصفوا دايما كم غرزة وطول الجرح، والشرع بنى الامر على عمق الجرح. ها؟ والخطورة الحقيقية في الايه؟ في درجة العمق. اذا وصل الخطورة فعلا والشخص ده مثلا دخل في غيبوبة مثلا، كأنه مات، في الحالة دي هل العقوبة برضو؟ ما فيش قصاص الا بعد ما يبرأ المريض، لان كل السرايات اللي ممكن تحصل هيبقى على الجاني. يعني على سبيل المثال ضربوا بطعنة ما ماتش منها على طول واتنقل للمستشفى وقعد 15 يوم ومات، يبقى فيه القصاص، لان ده يعتبر ايه؟ قتل. لان هو صحيح الضربة ما موتتش من الاول، بس هي ضربة مما يقتل مثلها، يقتل مثلها، مش انها ادت الى الوفاة. نقول بقى مثال، ضربوا بعصاية على دماغه وأغشي عليه، قعد شهر شهرين ومات، هيبقى ده قتل شبه عمد، انه قتيل الصوت والايه والعصا. خلاص يبقى فيها الضربة. قال والشجاج هي الجراحات التي تقع بالرأس والوجه لا قصاص فيها إلا الموضحة إذا كانت عمدا. وسيأتي الكلام على بقية الشجاج في باب الديات. ولا قصاص في اللسان ولا في كسر عظم إلا في السن، لأنه لا يمكن الاستيفاء من غير ظلم، من غير إضرار أكثر، من غير تمكن من المساواة والمماثلة أو نفس بنفس الخطأ. قال ومن جرح رجلا جائفة فبرئ منها أو قطع يده من نصف الساعد فلا قصاص عليه، وليس له أن يقطع يده من ذلك الموضع، وله أن يقتص من الكوع. ده الزيادة، يعني لأنه هو قطع من هنا، ضربه بالسيف كده قطع الحتة دي، هو بالتأكيد ده قطع الكوع وإيه وزيادة، يبقى متأكدين إن هو قطع الكوع، يبقى يقدر يقطع الكوع، وبعدين إيه يبقى في الباقي الحكومة الأرش. قال وله أن يقتص من الكوع ويأخذ الحكومة لنصف الساعد. يعني إيه حكاية كلمة الحكومة دي؟ كلمة شديد كثيرة الانتشار في الجراح، الجراح التي ليس فيها نص في التقدير. الشرع قدر ديات الأعضاء كاملة، في اليد من الرسغ الدية، نصف الدية، في اليدين الدية، في الرجلين الدية. طب إذا قطع الإيد من هنا الشرع أجابها لنا من هنا، حدد لنا من هنا. طيب فكانوا زمان يقدروها إزاي علشان يبقى فيه تقدير بنسبة العجز إلى نسبة مالية، تحويل العجز لنسبة مالية، فكانوا يقدرون ذلك الشخص كعبد. ونقول لو هو نقص قد ايه بسبب الجرح ده، عبد زيه في نفس سنه ونفس مواصفاته، وحد حصل واحد تاني لما حصل العجز ده نقصت قيمته، نقصت قيمته، نقدرها الى قيمة العبد. يبقى هو على سبيل المثال نقصت قيمته 15%، يبقى هناخد النسبة بتاعت 15% دي من ايه؟ من دي من الدية الحر. ادي معنى الحكومة. يعني هو لو جاء لهم واحد عبد مقطوع اليد من الرسغ وعبد مقطوع اليد من المرفق، بالتأكيد ان ده هيبقى ايه؟ اقل، ماشي كده؟ فلذلك الحكومة دي هيقدر قيمته قد ايه؟ نسبة كام في المية؟ وناخدها من الدية. في الحقيقة بعد غياب الرق وسوق الرقيق فأصبح متعذرا التقدير بهذه الكيفية، لأن احنا عندنا النهاردة بقالنا مثلا بتاع 200 سنة ولا 150 سنة، و150 سنة مفيش عبيد عشان نقول هيتقدروا بقيمة قد ايه، أصبح ملوش قيمة معلومة. فنقول ان اقرب الاشياء في ذلك ان شاء الله هو نسبة العجز التي يمكن للطب الشرعي ان يقدرها. الطبيب الشرعي ده بيقعد يحسب المنافع، طبعا هم لهم حاجات مخالفة لمنصوص الشرع، وينظرون دائما الى الوظيفة، وظيفة العضو، ولا وخلافا للشرع. يعني الشرع عطى ان الابهام في 10 من الابل والخنصر في 10 من الابل، سوى بين الاصابع، كل الناس تقول الابهام منفعته اكثر من الايه، من الخنصر. احنا بنقول الكلام ده هناخد الكلام ده فيما لم يرد فيه ايه، نص، لان احنا لا قياس مع النص. ما يجيش واحد يقول طب ازاي دي الشرع اللي قال، الشرع أخبرنا بأمور لا بد أن نلتزم بها، والله عز وجل هو العليم الحكيم، والرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله، فلا يلوز لأحد أن يعترض برأيه على هذا التشريع. فبنقول تتحسب نسبة العجز يعني حسب الطب الشرعي إلا فيما ورد فيه نص، فلا بد ان يلزم فيه بالنص. وزي ما قلنا هو الحاجات دي كلها الحكومات دي يعني هتبقى في الحاجه اللي ما فيهاش نص، لان لو كان فيها نص كنا التزمنا بيه، بس ممكن يكون فيها كما ذكرنا. يعني هو على سبيل المثال قطع الابهام مثلا مش من مفصل الاصبع، يعني من نص كده عمل بتاع قطع في نصف الابهام، الطب الشرعي هيقدر هيقول دي عملت نسبة عجز بالنظر، مثلا نقول مثلا هيجيبها اكتر من 10%، وهي الصبع كلها فيها ايه، عشر الدية، لان هو 10 في اليدين وفي الاصابع الدية، يعني اليد فيها 10 والاصابع كل واحد فيهم 10 من الابل، حش الدية. فنقوم نقول له لا، انت لازم تكون النسبة دي اقل من الايه، من 10%. قال ولو كسر عظم رجل سوى السن كضلع، او قطع يدا شلاء، او قدما لا اصابع فيها، او لسانا اخرس، او قلع عينا عمياء، أو قطع إصبعا زائدة ففي ذلك كله حكومة عدل. ليه مفيش قصاص؟ لأن مفيش، هو عينه سليمة، هو فقع عينا عمياء، هو لسانه سليم، قطع لسان أخرس، فلذلك لا يكون هذا مثل هذا. يبقى فيه الدية، أقصد فيه الحكومة. قال اشتراك الجماعة في القطع أو الجرح. ذهبت الحنابلة إلى أنه إذا اشترك جماعة في قطع عضو أو جرح يوجب القصاص، فإن لم تتميز أفعالهم فعليهم جميعا القصاص. إزاي لم تتميز أفعالهم؟ يعني لو عرفنا نقول واحد هو اللي قطع والتانيين كانوا بيساعدوا، هنقول لا، يبقى اللي قطع اللي هو اللي عليه الايه؟ القصاص. نيجي نقول اثنين تعمدوا الكذب على انسان انه سارق، فالقاضي، ودول كانوا معروفين العدالة ودوروا عليهم، بس هم كانوا بينهم وبينه عداوة داخلية مش معروفة، فايه، فأخذ القاضي بشهادتهم وقطع يد الايه، وقطع يد المتهم ده لأنها بينة، ثم تبين باعتراف أو ببينة صحيحة على أن هذا ليس هو السارق وأنه ما تعمد الكذب. دي مش هتيجي بالاعتراف، إن هم يكونوا فيه بينة تشهد عليهم، يا إما هم اللي يروحهم ويروحنا تعمدنا، او يكونوا كلموا ناس اصحابهم وشفتوا عملنا ايه في الراجل، ويكون في بينة على ايه، على ان هم اقروا على نفسهم بانهم كانوا متعمدين كده. يقوم الراجل اتنين الشهود دول يروحوا قدام القاضي يشهدوا، يبقى الاتنين دول كل واحد منهم تتقطع ايه، ايده، هما الاتنين اشتركوا، بس الاتنين اليد دي ما كانت لتقطع من واحد، ولم تتميز أفعالهما فوجب قطع يديهما جميعا. بخلاف المباشر اللي هو التنين عونوه فقط، يبقى هو ده الذي ايه، نقول لو ان اتنين مسكوا منشار نفترض يعني، والايد الراجل متكتف ومحطوطة، وعمالين ده واحد يشد من هنا واحد يشد من هنا لغاية ما قطعوها، يبقى الاتنين ايدهم هتتقطع. ها؟ ممسك احنا قلناها المرة اللي فاتت، ممسك والجاني، يمسك الممسك ويقتص من الايه، من الجاني في القتل، وزيها في البتاعة دي ياخد عقوبة بقى، يعني اللي هو مسك واحد كتف واحد علشان تاني يقطع ايده، يبقى اللي قطع ايده فيه القصاص والتاني فيه الحبس مدة. ما احنا بنقول دلوقتي الحاجات دي المساواة فيها، اللي باشر زي اللي امسك؟ لا، بلا شك ان اللي باشر عند كل العقلاء جريمته اكبر، فيتناسب ان هو يبقى عقوبته ايه، اشد، والشرع جاء بذلك. قال لما روي عن علي كرم الله وجهه انه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده، ثم جاء آخر جابوا رجل تاني تحريات قالوا فيه كذا احتمال، فقال هذا هو السارق وأخطأنا في الأول، فرد شهادتهما على الثاني. انتم تنفعوش تشهدوا لان انتم غير ايه، غير ضابطين، يا اما غير عدول، على اي الاحوال انتم تنفعوش، انتوا قلتوا الراجل ده هو اللي قطع، يبقى انتم ما عندكوش ضبط، يمكن يجي واحد تالت وانتوا ترجعوا في كلامكم ايه، ونفضل احنا نقطع دي الناس بشهادتكم الباطلة. فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية الاول وقال لو علمت بأنكما تعمدتما لقطعتكما. هنقوله اقطع ايد كده ايدين في ايد واحدة، ايوة لانهم مشتركين فيها، وما تم القطع الا بذلك قياسا على قتل الجماعة بالايه بالواحد، وهذا الذي قاله اكثر الصحابة او كل الصحابة رضي الله عنه. قال وان تفرقت افعالهم او قطع كل واحد من جانب فلا قود عليهم. يعني بنقول واحد قطع الحتة دي بس انا ما قطعتش، والتاني قطع الحتة دي، والتالت جه ساعد بعد ذلك، المهم يعني هو لم تتميز الافعال. وقال مالك والشافعي يقتص منهم متى امكن ذلك فتقطع اعضاؤهم، ويقتص منهم بالجراحة كما اذا اشترك جماعة في قتل نفس فانهم يقتلون بها. والجمهور طبعا بيقولوا ان الاشتراك ده طالما ان هو مش معروف يبقى كله، الحنابلة بيقولوا طالما مش محدد يبقى ايه يبقى كلهم، واذا كان الافعال مفترقة يبقى كل واحد عمل حتة صغيرة ما عملش كل الموضوع يبقى لا يختص منهم. قال وذهب الأحناف والظاهرية إلى أنه لا تقطع يدان في يد، فإذا قطع رجلان يد رجل فلا قصاص على واحد منهما، وعليهما على كل واحد يعني نصف الدية، هي دية اليد نصف الدية الكاملة عليهم هما الاثنين، يبقى مشتركين في نصف الدية اللي هي دية اليد. دي لما الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا عايزين يشتموا عليه ويقتلوه قريش، فكانوا عايزين يوزعوا دمه بين فينادي الكفار، رجل من كل قبيلة ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هو الأغلب العام من الاشتراك في القتل يصعب على الناس المطالبة بقتل الجميع، فلو جابوا 40 واحد يقتلوا واحد، عمر رضي عنه قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. يعني الأمر ده الصحيح إنه الاشتراك في القتل اللي ما فيش أفعال متميزة، ما فيش ضربة، طلقة واحدة بس هي اللي ضربت، يعني واحد لقوه ميت من ضربة في قلبه وهو كان فيه خمسة بيضربوا رصاص، مستحيل يكونوا ليه الطلقة دي طالعة من خمسة، ما ينفعش نقول كلهم ضربوا هذا الرجل، اشتركوا في قتله، ده في العقيدة مش اشتراك، وعشان كده تميزت الافعال. طب واحد كان ضربه في رجله، لو ان الاسلحة مختلفة فعرفنا ان السلاح اللي طلعت منه الطلقة اللي في القلب هي دي، والتانية كانت خرطوش فمش هي دي، يبقى هنقول مين القاتل اللي جرحه متميز يؤدي الى الايه الى القتل. خمستاشر سنة وخلاص، ما ده القانون الباطل اللي بيؤدي الى مزيد من الجرأة. ما هو لو الناس تأكدت انها سيقتص منها او يجعل ذلك الى اولياء القتيل أو الشخص الجريح الذي فعل ذلك، فهذا إيه؟ فهذا ما كانش يعني لا، يعني هذا يؤدي إلى الحياة، يؤدي إلى أن يمتنع الناس من ذلك. أنا أعرف قتل عمد، الراجل طلع بعد تقريبا خد 7 سنين عشان هو أقل من 18 سنة، وبعدين قضى نص المدة، بعد 3 سنين نص طلع. طبعا اولياء القتيل كانوا عايزين ولا بد ان هم ايه يختصوا منه فعلا، لولا ان امه الله يكرمها ويحفظها ويعافيها قالت لي انا مش ناقصه ابني التاني يخش السجن، بقى واحد مني ضاع بالموت التاني يخش، حاولت اخش لنا في الصلح والحمد لله تم الصلح على الديه، او على هم رضيوا بجزء اقل كمان. القصاص في اللطمة والضربة والسب، يجوز للإنسان أن يقتص ممن لطمه او لكزه، لكزه ضربه بالبوكس كده، او ضربه، ضربه بايده بقى كده، او بعصايا، او بصوت، او سبه لقول الله سبحانه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. وقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وعلى هذا مضت السنة بالقصاص في ذلك، مع ان جماهير العلماء لا يقولون بالقصاص في اللطم والضرب، بس الرسول صلى الله عليه وسلم اقاد من نفسه لما كشف ايه، لما قال له: اوجعتني يا رسول الله، فاقاد، قالوا اقتص. والصحابة اقادوا في القصاص. ان ان ان عمان بن مقرن قال: واحد ضرب ابنه، ابنه ضربه بالقلم، فقال له: اقعد واضربه بالقلم. يعني ايه ضرب اللطمة تبقى ايه، تقتص منها باللطمة. لو لطمه من حقه، مش اللطم يعني، ممكن يكون احيانا بيضربوا ظلم الناس، يعني لو ضربوا ظلم من حقه يضربوا ظلم، قصدي بيضربوا عدل بقى، يعني لو ضربوا ظلم من غير سبب، ضربوا 10 عصيان اتضرب 10 عصيان. لا هو مش عارف شيخ، لو ضربوا هو مش عارف، يعني ضربوا نتيجه ان العيال كلهم شيخ ده بيقول ده اللي ضرب، يبقى ده خطا مش عمد. لو ان العيال كلهم مش عارفين يقولوا مين، هو ما شافش بعينه ولا في شهود، يبقى ما فيش قصاص في دي. ليه؟ لان ده ايه، خطا. او يروح جاي واحد عمل حاجه يقول: طب حضر الفصل كله، بلا شك ان واحد بس اللي عمل، ما يجوزش ان هو يضرب الفصل كله. نستكمل مره قادمه ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.